إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن في قوة البدن وصحته وسلامته عون للعبد على طاعة الله، وعون للعبد على أداء ما يجب عليه لله عز وجل، وما يجب عليه لخلقه. وفي ضعف البدن ومرضه تأخر عن كثير من الطاعات. ولهذا في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيشمل قوة المؤمن في دينه، وهكذا يشمل قوة المؤمن في بدنه. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا، أي يزور مريضا، فليقل: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. ينكأ لك عدوا، أي يوجعه ويؤلمه، أو يمشي لك إلى صلاة. ففي قوة البدن عون على هذه الطاعات العظيمة، كالجهاد في سبيل الله، والصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتحتاج إلى قوة في البدن، وتحتاج إلى صحة وسلامة في الأعضاء. وقد ذكر العلامة السعدي في تفسيره عند قوله سبحانه: وزاده بسطة في العلم والجسم، ذكر كلاما حاصله أن الله فضله عليهم بقوة العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم، قوة في العلم والرأي وسداد القول، وقوة في الجسم. قال: وهذان أمران، قوة العلم وقوة الجسم، هذان أمران يتم بهما الملك. فمتى ما كان صاحب رأي سديد وكان قويا على تنفيذ هذا الرأي حصل له الكمال، ومتى ما فاته أحدهما اختل الأمر. فلو كان قويا لكنه ضعيف الرأي حصل الخرق والمخالفة للشرع، لأنها قوة من غير حكمة. وإذا كان عالما قوي الرأي لكنه لا يقوى على تنفيذ رأيه، فإنه لا يستفيد من هذا الرأي الصواب، لا يستفيد مع عدم تنفيذه شيئا. ومن أعظم أسباب قوة البدن وصحته وسلامته ممارسة الرياضة. فممارسة التمارين الرياضية تساعد على قوة البدن وعلى صحته وسلامته. ولكن ينبغي لمن مارس التمارين الرياضية أو الألعاب الرياضية ينبغي أن يراعي آدابا. من هذه الآداب أن ينوي بهذه الرياضة تقوية البدن والاستعانة بذلك على طاعة الله وعلى أداء ما أوجب الله جل وعلا لنفسه ولخلقه، أو على أقل تقدير ينوي بها الترفيه عن النفس وتنشيط البدن. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها الممارس لهذه الرياضات أن لا تشغل هذه الرياضة عن أداء واجب، أن لا تشغل عن أداء الصلاة وعن حضور الجمع والجماعات، وأن لا تشغله عن طاعة والديه، وأن لا تشغله عن مسؤوليته تجاه أسرته. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أن لا يكون في هذه اللعبة الرياضية محذور أو محظور أو منكر أو مخالفة شرعية كشف العورات، كما في بعض الرياضات تكشف الأفخاذ وربما وصل الكشف قريبا من السوأتين، أو يكون في بعض الرياضات ضرب للوجه أو الرأس كرياضة الملاكمة، أو يكون في بعض الرياضات انحناء ينحني اللاعبون بعضهم لبعض، أو يكون في بعض الرياضات غير ذلك من المنكرات والمخالفات الشرعية، وهكذا الاختلاط بين الجنسين بين الذكور والإناث. فهذا من المحاذير التي يجب أن تجتنب أثناء ممارسة الألعاب الرياضية. وهكذا بعض الرياضات فيها نوع من القمار ودفع الرهان، فهذا من المنكرات كذلك إلا في مسابقات ثلاث، فيجوز فيها الرهان ويجوز فيها القمار، وهي رياضة سباق الخيول وسباق الجمال والرماية. فهذه المسابقات الثلاث يجوز فيها الرهان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق أي لا عوض ولا رهان إلا في نصل وهو الرماية بالسهام، أو في خف وهو المسابقة بالإبل، أو حافر وهو المسابقة بالخيول. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها من يمارس التمارين الرياضية أو الألعاب الرياضية، من الآداب أن لا يحصل الإفراط في بذل الأموال الطائلة من أجل هذه اللعبة الرياضية، أو الإفراط في بذل الوقت، فبعضهم ربما بذل أغلب وقته في هذه اللعبة الرياضية، وهكذا الإفراط في الجهد، فربما بعضهم بذل جهدا عظيما في رياضة من الرياضات كالجري مثلا، فيفرط في بذل الجهد حتى يحصل له الإغماء ويحصل له الإعياء الشديد ويحصل له الضرر. فهذه آداب، وهناك غيرها ينبغي مراعاتها أثناء ممارسة الألعاب الرياضية. وإذا نظرنا في السنة معشر المسلمين، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالأقدام وصارع كذلك. فقد صحح العلامة الألباني حديث مصارعة ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم. صارع ركانة النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ركانة من أشد رجال قريش إن لم يكن أشدهم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، أي قبل إسلام ركانة. وقيل أن تلك المصارعة كانت سبباً في إسلامه، وهذه المصارعة هي مصارعة مطارحة، وليست مصارعة فيها ضرب الوجه أو ضرب الرأس أو ضرب الأماكن الخطيرة في الجسم، وإنما هي مصارعة مطارحة. وهكذا سابق عائشة بالأقدام عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكنت جارية حديثة السن لم أحمل اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام للقوم: تقدموا. فتقدموا، فقال: يا عائشة تعالي حتى أسابقك، تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا نسيت وحملت اللحم خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للقوم: تقدموا. فتقدموا، فقال: تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني. فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام ويقول: هذه بتلك. فهذا من حسن العشرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. وفي ذلك أيضا أنه يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة، يجوز للمرأة أن تمارس الرياضة كالجري والمشي وهكذا السباحة، لكن يكون ذلك في مكان مستور بعيدا عن الرجال والاتصال بالرجال واطلاع الرجال، كما لو كانت في بيتها أو في مدرسة خاصة بالنساء أو في مكان خاص بالنساء يمشينا ويجرينا ويسبحنا، فذلك لا يضر ولا بأس بذلك. أما أن تختلط النساء بالرجال فيحصل الشر المستطير وتحصل الفتن، كما يحصل من بعض الناس في بعض الشواطئ تسبح النساء على مرأى من الرجال، وهكذا ما يحصل من بعض المنظمات التي لها أنشطة خبيثة حيث تقيم أنشطة رياضية يختلط فيها الشباب بالشابات، فيحصل الشر المستطير ويحصل ما لا يحمد عقباه، فهذا لا يجوز وهو من المنكرات العظيمة. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المذكور سابقا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهكذا حث عليه الصلاة والسلام على الرماية، فهذا كله من تقوية البدن، من تقوية البدن والاستعداد والتهيؤ للجهاد والقتال في سبيل الله. قد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمرنون على الفروسية وعلى الرماية وعلى فنون القتال وعلى العدو والجري، وبلغوا الغاية في الشدة والبأس والبطش رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني، قال: كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو. وفي حديث آخر: فهو باطل، أي لا فائدة ولا نفع فيه، كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو أو باطل، لا يكون أربعة، أي إلا في أربعة، إلا في أربعة، وهي قال ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، والمشي بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة. الشاهد والمشي بين الغرضين، فهذه رياضة العدو والجري، وتعلم السباحة وهي معلومة. وهكذا مما جاء في السنة الوصية بالمشي السريع، فقد شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من الأسفار أو في سفر من الأسفار، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعب والإعياء الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالنسلان، عليكم بالنسلان، فإنه أخف لكم. قال: فنسلنا فكان أخف علينا. والنسلان قال أهل العلم المسارعة أو السرعة في المشي، السرعة في المشي، هذا هو النسلان، وهو من الرياضات النافعة المفيدة، رياضة المشي والإسراع قليلا، هذه من الرياضات النافعة في تقوية البدن وفي سلامته وفي صحته، وهو دواء لكثير من الأمراض، دواء لكثير من الأمراض، ويحصل فيه كذلك ذكر الله عز وجل من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، كما كان يفعل بعض أهل العلم، كان يمشي ويقرأ ورده من القرآن وهو يمشي. فهذه أنواع من الرياضات يتقوى بها البدن ويكون صحيحا سليما، يستعين به المؤمن على طاعة الله وأداء ما يجب لله وما يجب لعباده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لعبة كرة القدم من أنواع الرياضات المباحة، لكن الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله بالغوا فيها مبالغة عظيمة، وغلوا فيها غلوا شديدا، حتى بذلوا الأموال الطائلة والأوقات الغالية، ووقعوا فيما حرم الله، ووقعوا في المحظورات والمحذورات والمنكرات والمخالفات الشرعية. وقد ذكر أهل العلم لهذه الرياضة شروطا، من ذلك أن ينوي الإنسان بهذه الرياضة تقوية البدن والترفيه عن النفس، والشرط الثاني أن لا تشغل هذه الرياضة وهذه اللعبة، أن لا تشغل وأن لا تلهي عن طاعة الله وعن أداء الصلاة وحضور الجمع والجماعات، وأن لا تشغل عن طاعة الوالدين وعن المسؤولية تجاه الأسرة. وبعض الناس ربما حضرت الصلاة فيقول أو فيكون مشغول إما بلعب الكرة أو بمشاهدة اللعب، ويخرج وقت الصلاة وهو على هذه الحال، والله المستعان. وبعضهم يناديه أبوه أو تحتاج إليه أمه، فيكون اعتذاره بأن عنده مباراة، إما بأن يلعبها أو أن يشاهدها، فيقع في العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب. فشرط هذه اللعبة أن لا تلهي عن واجب تجاه الله أو تجاه عباده. وهكذا من شروط هذه اللعبة أن لا يكون فيها كشف العورات، فيا معشر الشباب إذا لعبتم الكرة فاستروا أفخاذكم، استروا أفخاذكم، عليكم بستر أفخاذكم. وهكذا لا يجوز أن تشاهد إلى لاعبين يكشفون عن أفخاذهم. وهكذا النساء والأمر أشد في حقهن، كيف ينظرن إلى لاعبين قد كشفوا عن أفخاذهم؟ وأين الغيرة من أولياء الأمور تجاه هذا؟ وهكذا من الشروط أن لا يكون فيها الشحناء والبغضاء والنعرات الجاهلية والعنصرية، كما يقال في هذا العصر، أو بلغة هذا العصر ينبغي أن تكون هناك الروح الرياضية. لكن ما نراه في كثير من هذه الأمور، من هذه الألعاب، نرى الشحناء والبغضاء بين اللاعبين، ونرى الشحناء والبغضاء بين المشاهدين، والنعرات والعنصرية والسب والشتم والسخرية والاستهزاء واللمز والغمز، بل والقذف. فيقعون في كبائر، إما أثناء اللعب أو أثناء مشاهدة اللعب. وهكذا يقعون في إخلال بجانب من جوانب التوحيد، الإخلال بعقيدة الولاء والبراء. فبعض المسلمين يحب لاعبين كفرة من يهود أو نصارى أو بوذيين أو علمانيين أو علمانيين أو ملاحدة، فيحبهم ويتعلق بهم ويتابع أخبارهم وتنقلاتهم ويعرف تفاصيل حياتهم. ربما لو سألته عن معنى لا إله إلا الله لا يعرف معناها، ربما لو سألته عن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده ما عرف ذلك، ربما لو سألته أو قلت له اقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ما استطاع. ويعرف عن هذا اللاعب الكافر تفاصيل دقيقة من حياته، وربما لبس قميصا عليه اسم ذلك اللاعب الكافر، وربما كان على هذا القميص إشارة الصليب الخاصة بهذا الفريق أو بهذا المنتخب. فيقع الناس في إخلال عظيم في جانب التوحيد وفي عقيدة الولاء والبراء. فهذه محظورات ومنكرات عظيمة، إضافة إلى ما يقع من اختلاط بين الرجال والنساء في تلك المباريات وفي المدرجات، وما يحصل من غناء ورقص وغير ذلك من أنواع المنكرات. فهذه كلها محظورات ومنكرات شرعية. وهكذا معشر المسلمين ما يقع من ضياع الأوقات الكثيرة، الأوقات الغالية يقضيها في هذه اللعبة. فهؤلاء اللاعبون ربما من بداية بلوغهم، بل قبل ذلك وهم في الكرة، إلى أن يبلغ سن 40 وهو في الكرة مشغول بها، هي مهنته، هي حرفته، هي وظيفته، هي همه، تأخذ أغلب وقته، إلى أن يصل إلى 40 فتذهب زهرة شبابه في هذه اللعبة، في هذه اللعبة. وهكذا المشاهد لهذه المباريات ربما قضى الأوقات الغالية والكثيرة قبل المباراة يقضيه في التوقع والتنبؤ، من سيفوز ومن سيربح وكيف سيكون اللعب. ثم إذا جاء وقت المباراة ساعة ونصف أو أكثر من ذلك، ثم بعد المباراة يقضي ساعتين في التحليل لمجريات المباراة، فتذهب 4 ساعات أو 5 ساعات من وقتك يا عبد الله. في مباراة واحدة، في مباراة واحدة. وهذا ستسأل عنه يوم القيامة، عن شبابك فيما أفنيته، وعن عمرك فيما أبليته. فأعد السؤال جوابا يا عبد الله. وهكذا أقول لأبنائي، أقول لأبنائي: يا بني، ليست النجومية في لعب الكرة، ليست البطولة في لعب الكرة، ليست النجومية في التمثيل، ليست البطولة في الأفلام، ليست النجومية في الغناء، ليست البطولة في الغناء. إنما البطولة تقوى الله، البطولة تقوى الله. أن تكون متقيا لله عز وجل، أن تكون خائفا، أن تكون صاحب خشية، أن تكون مؤد لفرائض الله، مؤد للحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. هذه البطولة، وهذه النجومية، وهذا هو العلو، وهذا هو الارتفاع. فلنتق الله جل وعلا، فلنتق الله، ونحافظ على أوقاتنا، نحافظ على هذا الوقت الذي هو أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.